تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. يا لطيف الطف بنا يا جواد جد علينا يا كريم أكرمنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والمستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية في كل مكان. اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة والمشركين وسائر المفسدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. نذرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في كشمير على الوثنيين المعتدين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفتن والبلايا والمحن والرزايا. اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع قلوبهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لأهليهم ومجتمعاتهم. حاجتهم يا حي يا قيوم. اللهم ثبتهم على الإيمان، اللهم زدهم هدى وتقى يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم وفقهن للحجاب والحشمة والحياء، اللهم أبعدهن عن السفور والتبرج يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنهن كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر هذا الشهر الكريم بعتق رقابهم من النار. اللهم فاكتبنا وآبانا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم هؤلاء عبادك وفدوا إلى هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة يمدون أكف الضراعة إليك. اللهم فاستجب دعاءهم، اللهم وأعطهم سؤلهم، اللهم لا تحرمهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تردنا وإياهم خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا عن بابك مطرودين ولا من مغفرتك محرومين. اللهم إنهم قد تركوا أموالهم وأعمالهم وأولادهم يخشون عذابك ويرجون رحمتك. اللهم لا تردهم خائبين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا جابر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المساكين، وندعوك دعاء الخائفين الراجين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم. فاللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة والأجر ومحوت عنه كل ذنب ووزر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب الصحة والمنى والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهذه الجموع التي قدمت تتسابق على مرضاتك. اللهم اغفر لهذه الجموع التي قدمت تتسابق لعفوك وغفرانك فوعزتك، ما نجد لذنوبنا سواك غافرا، ولا نرى لكسرنا غيرك جابرا. نشكو إليك نفوسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بنا مسالك المهالك، وتجعلنا عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. فاللهم اغفر.